هذا له أحوال القيام. القيام له ثلاث حالات عند القادم. الحالة الأولى أن يقوم إليه ليسلم عليه، هذا لا بأس به، كما كان النبي إذا دخل على فاطمة قامت إليه وسلمت عليه وقبلت، وإذا دخلت فاطمة قام إليها وقبلها. الثاني أن يقوم لاحترامه، هذا مكروه ويجلس فقط. الثالث أن يقوم على رأسه وهو جالس، وهذا أشد، هذا هو المنهي عنه. قال النبي كنتم أن تقوموا لما جلسوا وهو جالس، أن تفعلوا كما تفعل العاجم، يقومون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس. نعم. إلا هذا، إلا إذا احتاج مثل الحراسة، كما كان مغرب شعبة حرس النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية. نعم. قيام الطلاب ما ينبغي يقومون الطلاب، لا يقومون قيام الطلاب المدرس، هذا غلط. لا لا، تأديب لا، ما يقوم. هذا يخشى أن يكون داخل في هذا الحديث، لا يقوم. الرسول أحب الناس إلى الصحابة ولا يقوم إذا جاء. ها؟ نعم، لا، ما ينبغي يقوم الطلاب المدرس، لكن يدخل ينهاهم على القيام. لو أتى رجل إلى عندي ضيف، ها؟ كذلك لا يقوم له لأجل احترام، لا يقوم له إلا إذا قبل السلام عليه فقط. هذا هو المكروه، أقل أحوال الكراهة الشديدة ينبغي. والثالث، الحالة الثالثة، أن يقوم على رأسه وهو جالس، هذا أشد. نعم. وش في عندك تعليق؟ هنا قال حافظ كثير بداية النهاية في حوالي سنة 429. طيب أخذ المكبر. نعم. قال الحافظ ابن كثير في بداية النهاية في حوادث سنة 429، وفي رمضان منها لقب جلالة الدولة السلجوقي. سنة إيش؟ 429. قال وفي رمضان منها لقب جلال الدولة السلجوقي شاهن شاه الأعظم. لقب، ها؟ لقب وتلقب. لقب جلال الدولة السلجوقي شاهن شاه الأعظم ملك الملوك بأمر الخليفة القائم لله، وخطب له بذلك على المنابر، فنفرت العامة من ذلك ورموا الخطباء بالآجر، ووقعت فتنة شديدة بسبب ذلك، واستفتوا القضاة والفقهاء في ذلك، فأفتى أبو عبد الله الصيمري الشافعي أن هذه الأسماء يعتبر فيها القصد والنية، وقد قال الله تعالى إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وقال وكان وراءهم ملك، وإذا كان في الأرض ملوك جاز أن يكون بعضهم فوق بعض وأعظم من بعض، وليس في ذلك ما يوجب النكير والمماثلة بين الخالق والمخلوقين. وكتب القاضي أبو الطيب الطبري إن إطلاق ملك الملوك جائز، ويكون معناه ملك ملوك الأرض، وإذا جاز أن يقال كافي الكفاة وقاضي القضاة جاز أن يقال ملك الملوك، وإذا كان في اللقب عليه. لكن نحن نقول الثاني هذا غير جائز، نحن نقول لا يجوز قاضي القضاة، وإذا جاز هذا جاز هذا. والحديث إن أخي عند الله وجد السماء ملك الملوك، كيف يفعلون به؟ الآن أتكلم هذا، لكن عند الحديث صريح صحيح. ها؟ ها؟ ذكر خلاف على خلاف. نعم، في خلاف يعني قضاة بمعنى رئيس القضاة، لكن نعم قال انها ليست مثله، لكنها يعني قد يقاد القاضي ورد برئيس القضاة، لكن الأحوط تركه لأنه في معنى إلا إذا أضيف قاضي قضاة البلد الفلاني. نعم. أقضاكم هذا مضاف. نعم، أقضى هؤلاء الأشخاص. نعم. نعم. قال وإذا جاز أن يقال كافي الكفاة وقاضي القضاة جاز أن يقال ملك الملوك، وإذا كان في اللفظ ما يدل على أن المراد به ملك ملوك الأرض زالت الشبهة، ومنه قولهم اللهم أصلح الملك، لكن هذا يصرف الكلام إلى المخلوقين. إذا قال ملك ملوك الأرض إذا أضافه زال المحذور، لا بد من الإضافة. نعم. قال وكتب التميمي الحنبلي نحو ذلك. وأما الماوردي صاحب الحادي الكبير فقد نقل عنه أنه أجاز ذلك أيضا، والمشهور عنه ما نقل ابن الجوزي والشيخ أبو منصور بن الصلاح في أدب المفتي أنه منع من ذلك وأصر على المنع منه مع صحبته للملك جلال الدولة وكثرة ترداده عليه ووجاهته عنده، وأنه امتنع من الحضور في مجلسه حتى استدعاه جلال الدولة في يوم عيد، فلما دخل عليه دخل وهو وجل خائف أن يوقع به مكروها، فلما واجهه قال له جلال الدولة: قد علمت أنه إنما منعك من موافقة الذين جوزوا ذلك مع صحبتك إياي ووجاهتك عندي دينك واتباعك الحق، وأن الحق آثر عندك من كل أحد، ولو حابيت أحدا من الناس لحابيتني، وقد زادك ذلك عندي صحبة ومحبة وعلو مكانة. طيب. قال ابن كثير: والذي حمل القاضي الماوردي على ذلك المنع هو اتباع السنة التي وردت بها الأحاديث الصحيحة من غير وجه. قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك. قال الزهري: سألت أبا عمرو الشيباني عن أخنع اسم، قال: أوضع. وقد رواه البخاري عن علي بن المديني عن ابن عيينة، وأخرجه مسلم من طريق همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل تسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله عز وجل. وقال إمام أحمد: حدثني محمد بن جعفر حدثنا عوف قال حدثنا عوف عن جلاس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من قتله نبي، واشتد غضب الله على رجل تسمى بملك الأملاك، لا ملك إلا الله عز وجل، انتهى. وقال العزيزي في شرح الكبير: أي سمى نفسه أو سماه غيره فرضي به وأقره ونحوه، وما في معناه شاه شاهان، والعجم تقدم المضاف إليه على المضاف، وألحق به ملك ملك شاه. قيل: وإذا امتنع التسمي بما ذكر فباسم من له الوصف كالله والجبار والرحمن أولى. قال القرطبي: وحاصل الحديث أن من تسمى بهذا الاسم انتهى من الكبر إلى الغاية التي لا تنبغي لمخلوق، وأنه قد تعاطى ما هو خاص بالإله الحق لما ثبت في الفطرة أنه لا مالك لجميع الخلائق إلا الله، فلا يصدق هذا الاسم بالحقيقة إلا عليه سبحانه وتعالى، فعوقب على ذلك من الإذلال والاسترذال بما لم يعاقب به مخلوق. والمالك لو من له الملك، والملك أمدح، والملك أمدح، والواقع شهيد بذلك، مثل الشهيران أذله الله، هذا شيء واقع شهيد عيان، كان اسمه شاه شاه على ملك الأملاك، فهذا له الله، هذا له الله، وحقره وأوضعه وأخرج من ملكه دليلا حقيرا. نعم. قال الطيبي: وقوله لا مالك إلا الله استئناف لبيان تعليل تحريم التسمية، فنفى جنس الملاك بالكلية، لأن المالك الحقيقي فنفى جنس الملاك بالكلية لأن المالك الحقيقي ليس إلا هو، ومالكية الغير مستردة إلى مالك الملوك، فمن تسمى بذلك نازع الله سبحانه وتعالى في رداء كبريائه، واستنكف أن يكون عبده، لأن وصف المالكية مختص بالله عز وجل لا يتجاوزه، والمملوكية بالعبد لا تتجاوزه، فمن تعدى طوره فله الخزي في الدنيا والعار، وفي الآخرة الإلقاء في النار. ومن العجائب التي لا تخطر بالبال ما نقله ابن بزيزة عن بعض شيوخه، عن ما نقل ابن بزيزة عن بعض شيوخه أن أبا العتاهية الشاعر المشهور كان له ابنتان سمى إحداهما الله وسمى الأخرى الرحمن، وهذا من أعظم القبائح وأشد الجرائم والفضائح، وقيل إنه تاب. هذا بس يحتاج إلى ثبوت النقل، هذا إيش يكون من العجائب؟ قال: ومن العجائب التي لا تخطر بالبال ما نقل ابن بزيزة عن بعض شيوخه أن أبا العتاهية الشاعر المشهور كان له ابنتان سمى إحداهما الله وسمى الأخرى الرحمن. بعيد هذا، والعتاهية معروف بالشعر، نعم، الزهد والحكمة، هذا بعيد، يبعد من العتاهية، يحتاج إلى ثبوت نقل السلف، هذا يبعد، ولا أظن هذا يثبت حتى ولو ملفسق الفساق أنه يتجرع. نعم. قال: وألحق بعض المتأخرين بملك الأملاك حاكم الحكام، وقد شدد الزمخشري النكير عليه، فقال في تفسير قوله تعالى: وأنت أحكم الحاكمين: رب غريق في الجهل والجور من متقلد الحكومة في زمننا لقد لقب أقضى القضاة، ومعناه أحكم الحاكمين، فاعتبر واستعبر، انتهى. واعترضه ابن المنير بأن خبر أقضاكم علي ابن المنير واعترضه ابن المنير بأن خبر أقضاكم علي يؤخذ منه جواز أن يقال لأعدل القضاة وأعلمهم في زمنه قاضي القضاة. ورد عليه وشنع العلم العلم العراقي منتصرا للزمخشري عند العلم العراقي منتصرا للزمخشري قال ومن النوادر أن العز بن جماعة رأى أباه في النوم فسأله عن حاله فقال ما كان على علي أضر من هذا الاسم فنهى الموثقين أن يكتبوا له في الأسجال قاضي القضاة بل قاضي المسلمين ولا في السجل في الأسجال يعني جمع السجل أن يكتب له قال فنهى الموثقين أن يكتبوا له في الأسجال قاضي القضاة بل قاضي المسلمين وقال ابن القيم وتحرم التسمية بسيد الناس وسيدة الكل كما تحرم بسيد ولد آدم فإن ذا ليس لأحد إلا للرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وقال أبو طاهر غفر الله لهما ولعله يلحق بذلك ما تعارف عليه الناس في بعض البلدان الإسلامية كصاحب العزة وصاحب الجلالة ونحو ذلك وكل هذه الألقاب إنما شاعت في الناس من وقت دخول الأعاجم وتمكن دولتهم في البلاد الإسلامية وأنهم لم يكن لهم من العدل والدين والاستقامة والعلم والفضل ما يتزينون به عند الله والناس بل لعله كان لهم ضد ذلك فخشوا أن يسقطوا من أعين العامة فاخترعوا لهم من تلك الأسماء والألقاب ما يلقي في نفوسهم الوهم والتعظيم المتكلف والتبجيل المصطنع ولقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يدعون بعضهم بعضا بأسمائهم أو بوظائفهم وقلوبهم مملوءة من المحبة والتوقير والإجلال لعلمائهم وأمرائهم لما لهم من العلم والفضل والعدل والبر والإحسان التي جملهم الله بها نسأل الله أن يعيد للناس هذا فهو أنفع وأصلح مما هم عليه اليوم من هذه المداهنات والتملقات المتكلفة بالباطل. هذا طويل هذا لمن؟ هذا الشيخ محمد حامد أقول نقل طويل نعم سم سؤال عن الشبكة ما يصير يوم الأسود هذا محدث هذا يوم الأسود يوم الأبيض لا ما تصب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك عن أبي شريح رضي الله عنه وكان يكنى بأبي الحكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكنى أبا الحكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فقضيت بينهم فرضي كلا الفريقين فرضي كلا الفريقين فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره نعم. ثم قال رحمه الله باب من استهزأ بشيء باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو في ذكر الله والقرآن والرسول أو القرآن أو الرسول قال وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم جميعا دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا قبل هذا قول الله تعالى ولئن سألتهم قوله تعالى ولئن سألتهم من ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم جميعا دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق ولا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد القرآن قد سبقه

قول هذا قول قوي, قول المحققين إن هؤلاء لا تقبل توبتهم حتى لا تجرأ الناس على مثل الكفر, قول له وجهة. نعم لا, لا الجاهل نعم الجاهل معذور, لكن هذا إذا كان غير جاهل. الجاهل لا بد أن تقوم عليه الحجة, لا بد من قيام الحجة, مثل قصة الرجل الذي في بني إسرائيل الذي أمر أهله أن يحرقوه ويذروه في البحر, وقال إن قدر الله عليه ليعذبني عذابا شديدا, هذا حمله الجهل والخوف, ظن أنه إذا أحرق وسحر وذر في البر وفي البحر فات على الله, ولو ما أنكر البعث يظن إذا ترك يبعث ولا أنكر قدرة الله, لكن ظن بسبب جهله وخوفه العظيم أنه إذا أحرق وسحر وذر نصفه في البر نصفه في البحر فات على الله ولا يدخل تحت القدرة, فغفر الله له بسبب أمره بسبب الخوف العظيم مع الجهل, لكن لو كان معاندا عالما أو معاندا أو مكذبا ما عذر. نعم معروف, هي معروف أول هذا أقول معروف, هذا معروف أقول معروف الصحابة لا شك. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ولله اللي جاي يعتذر ما يقول أنا استهزئ, يقول أنا ما قصدنا الاستهزاء, قصدنا قطع الطريق, حكايات مثل ما يقول بعض سوالف وحكايات تقطع بها الطريق, ما قصدنا الاستهزاء رسول الله نتحدث حديث الرقط عشان نقطع الطريق, حكايات نقطع بها الطريق, ما قال إنه يقصد الاستهزاء. نعم السلام عليكم. ها نعم نعم قد يكفر وهو لا يعلم. نعم قد يكفر اذا فعل الشرك كفر وهو لا يعلم قد يكفر. نعم ما اعلم بهذا وجه. نعم السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى, قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا, فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قوله عن أبي شريح, قال في خلاصة التذهيب: هو أبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو, أسلم يوم الفتح له 20 حديثا واتفق على حديثين وانفرد البخاري بحديث. له 20 حديثا؟ نعم قال له 20 حديثا واتفق على حديثين وانفرد البخاري بحديث. وروى عنه أبو سعيد المقبوري ونافع بن جبير وطائفة. قال ابن سعد: مات بالمدينة 68. وقال الشارح: اسمه هانئ بن يزيد الكندي. قاله الحافظ: وقيل الحارث الضبابي. قاله المزي. الحارث ايش؟ الضبابي. نعم. قاله المزي. قوله يكنى. ايه. قل أسلم والفتح. نعم. ايه. نعم صحيح. نعم قد يكون يعني قد يكون سمعه من غيره من الصحابة. نعم قد يكون سمعه من غيره من الصحابة ممن تقدم الإسلام. لا لا الحديث بشرح قال له كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم, لكن محتمل. نعم هاي الحديث صحيح. ما تكلم الشارح تكلم عليها, تكلم عليه الشارح ولا المحشي تكلم عليه؟ ها قال ابو داود النسائي صحيح. ها مختصر قال ابو داود النسائي صحيح. نسخة الوليد كلام المتن وش فيه؟ قال الحديث الصحيح. ها قال في الحديث الصحيح الذي فيها التسليم ايه. لا ممكن الجمع, هذا ما غرض, يمكن الجمع, ممكن الجمع بان هذا الاولى, ممكن بأن الأولى التغيير وليس بواجب, يكون من باب الاستحباب, يحمل على الاستحباب. نعم يحمل على النسخ إذا عرف المتأخر, وإذا لم يعرف, وهذا إذا النسخ لا يلجأ إليه إلا بعد تعذر الجمع, والجمع ممكن أن يقال هذا من باب الاستحباب التغيير,

وذلك صحيح هذا ما يعيد الجواد. فبعث الحكم من أهله سماه الله حكما, فبعث الحكم من أهله وحكم من أهلها, نص القرآن. ما يعيد الجواز, ما يعيد الجواز, وأن التغيير محمول على الاستحباب. هذه العلة في مشاركة لله. عندك وش يقول في الشرط؟ قالوا فإن قوم إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين, فقال ما أحسن هذا. نعم هذا المثل, هذا المثل. إيش قال في الشرط؟ لا هذا العلة. نعم له مشاركة, لكن هذا يقول من الأسماء المشتركة الجائزة مثل العزيز, لكن الحكم لكن التغيير باب الاستحباب لأجل ملاحظة المعنى, وإن ترك فلا حرج. نعم أبا الحكم إيه غير النبي صلى الله عليه وسلم أبا الحكم, المعنى واحد, أبا الحكم والحكم كل واحد. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. الضار النافع المعطي الأسماء المزدوجة, النافع والضار المانع والمعطي, هذه خاصة بالله. هناك أسماء مشتركة مثل العزيز والسميع والبصير والرؤوف والرحيم, وله قالت امرأة العزيز المؤمن الرؤوف الرحيم سميعا بصيرا الحي, وهكذا في أسماء خاصة بالقيوم. أقرب الله من القيوم من الأسماء الخاصة بالله, فلا يسمى الشخص القيوم. نعم. كلام الشيخ محمد رحمه الله. كلام الشيخ محمد رحمه الله. نعم على هذا. أي نعم. قال, قال بعد أن ذكر أنواع أسماء الله عز وجل منها ما لا يسمى بها غيره ومنها ما يصف به غير الله, ثم قال بعد ذلك أما إذا كان, أما إن كان يصح أن يوصف به غير الله فيجوز وصفه به إما تسمية بذلك, فإن لوحظت الصفة أي سمي لأجل أنه موصوف بذلك فهو ممنوع, ولذا غير النبي صلى الله عليه وسلم كنية أبي الحكم إلى أبي شريح, وإن لم تلاحظ جاز, ولذا ذكر في الإصابة نحو 30 نفرا كلهم اسمه الحكم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه ليس في هذا, ليس في هذه إلا العالمية, وأسماء الله تتضمن الاسم والصفة. هذا مثل ما ذكرنا, ذكرنا في الشرح أنه إن لوحظ المعنى غير, وإن لوحظ أنه اسم جامد جامد, ولأن أبا شريح لما غيره سأله قال لما سميت الحكم, قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم, إذا لاحظ المعنى, فلما لاحظ المعنى وهو الحكم غيره النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الصحابة فإنه لم يغيرهم. هذا أيضا وجه في الجمع, فقد يقال إن مثل ما سبق إن هذا محمول على الاستحباب وهذا محمول على الجواز, وقد يقال إن أبا شريح غيره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لاحظ المعنى والصفة حيث أنه سموه لأجل الحكم, وأما الصحابة الذين غير اسمعهم فلم تسميتهم ما لوحظ فيها الصفة. نعم أحسن عليكم. نعم نعم إذا في إذا كان أحد يلاحظ الصفة نعم يمنع, لكن الأسماء الآن ما يلاحظ, إنما أصل الاشتراك, أصل الاشتراك. هذا مسألة السيد وسيد رب لا يقول أحد فتاه, جاء الحديث سيأتي الباب وسبق أبو لا يقول إيش سبق الباب أبو لا يقول عبدي وأمتي سبق, قيل إن هذا في شرع من قبلنا, وقيل إن هذا أن الرب محمول على هذا الجواز وهذا محمول على الاستحباب, سبق سبق الكلام في الباب. نعم أحسن عليك. قال قال رحمه الله, قال المصنف رحمه الله تعالى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول, قال أي فقد كفر. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون, عن ابن عمر ومحمد بن كعب

هذا يرجفون المسلمين يرعبونهم يكون الرعب في قلوبهم تشوى أن جلاد النصارى مثل قتال العرب وأن النصارى يعني قلوبهم فيها رعب وخوف جلاد العرب أحسن لكن هذا لما في قلوبهم من النفاق تحسبون إيش؟ قال أحسن الله فقال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال رجافا وترهيبا للمؤمنين هذا كان بكم مقرنين بالحبال بني الأصفر سلم عليكم ويأسرونكم نعم النصارى نعم تخذيل منافق قال الله تعالى عن المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم هذه الحكم كلها كون المشركين المنافقين في غزوة تبوك ما خرجوا لو خرجوا فيكم ما ولا فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما هي الحكم ما زادكم إلا خبالا يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم ضعفاء اللي ما فيهم من يسمع حديثهم فلهذا الله تعالى ثبطهم ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ثم ذكر الحكم في تثبيطهم وقال لو خرجوا فيكم هذه المفاسدة تحصل بخروج ما زادوكم إلا خبالا شرا ولا وضعوا خلالكم يعني يسعون بينكم الفتنة بينكم في صفوفكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم هناك من يسمع لهم ويتأثر نعم اسم هذا ظاهره أن هذا حصل أثناء الغزوة نعم أثناء الغزوة أو بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم وين الحادثة الحادثة نعم. بعد الرجوع الظاهر بعد الرجوع سيأتي الكلام تكلم على الشالة نعم قال رجل في غزوة تبوك في مجلس في مجلس في مجلس يوما نعم. محتمل أن يكون في الذهاب أو في الإياب في الذهاب إذا نعم ما ذكر نعم يعني صدر هذا الكلام لضعف إيمانهم فلما صدر منهم هذا الإيمان كفروا بعد صدوره أصروا بالكفر وقبل صدوره أنهم ضعف إيمان حاصل هذا التأثر بسبب ضعف الإيمان التأثر الذي بعثهم على المقالة ضعف الإيمان ها؟ إيه؟ لا وصلوا بالنفاق بعد الله يهديك بعد ما قالوا هذه المقالة لأنهم بقوا يقول حنا من الصحابة لا زالوا ولا يظهرون الإسلام بزعمهم وهم منافقون المنافق يكونون مع المسلمين يقول ما ذهبوا إلى الكفار وصاروا يقاتلون لا هم مع الجيش يقول حنا مؤمنين الكلام هذا ما نقطع به عن الطريق يدعون الإيمان ويبطنون الكفر نعم قال ابن إسحاق كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو نعم ثم قال بعضها والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين فقال مخشي بن حمير والله لو وددت أني أقاضي إيه لا الشكل ما عليهم نعم نعم وهذا من رأي ابن إسحاق يعني في السيرة إيه قال كل كان جامع من المنافقين منهم ليس مرفوع وليس متصل نعم التاريخ المؤرخون ما عندهم عناية به الأسانيد نعم أحسن عليه قال فقال مخشي بن حمير والله لو وددت أني أقاضي على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة قال إيش أحسن عليك والله نعم فقال مخشي بن حمير والله لو وددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة وأننا نتفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلهم عما قالوا فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه فقال وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته فجعل يقول وهو آخذ بحقبها يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب فقال مخشي بن حمير يا رسول الله قعد باسمي واسم أبي فكأن الذي عناه أي بقوله تعالى إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة في هذه الآية فقال مخشي بن حمير فسمي عبد الرحمن

مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويرون النبي صلى الله عليه وسلم ويشاهدون مع الصحابة ومع ذلك كفر كلام يخشى الإنسان. ولذلك سأل ربه الثبات على دينه والاستقامة عليه. يا مقلب قلوبي ثبت قلبي على دينك. كان النبي يكثر من هذا الدعاء. نعم. هذا علامة على الكفر. علامة. وما لا يكون هذا إلا من شرح صدره بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في القلب لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام. يعني هو تلازم متلازمة. يعني يرد على الجهمية الذين يقولون أن الإيمان مجرد تصديق، وما يمكن مجرد تصديق. تصديق لابد يستلزم العمل. ما لابد إذا كان تصديق صحيح لابد يكون مع عمل. أما تصديق مجرد ما يفيد. نعم. يمكن معه في المجلس ينكر، فإن لا يمكن صار حكم حكمه، فقد نزل عليكم في الكتاب ولا يقوم على المكان، ينكر عليهم فإن قبل وإلا قال، وإن لم يقوم وهو مستطيع ولم ينكر صار حكم حكمه. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فليجلس مع المستهزئين ولا ينكر عليهم وهو يستطيع ولا يقوم حكمه حكم، ولينجلس مع المثابين ولا ينكر عليهم حكم حكم المثاب، ولينجلس مع من يشرب الدخان ولا ينكر عليهم ولا يستطيع ولا يقوم حكم حكمه في الإثم كانوا شرب الدخان، ولينجلس مع شربة الخمر كذلك. لا بد أحد أمره، إما ينكر حتى يزول المنكر ويستمر في الجلوس، فإن لم يزول المنكر أو لا يستطيع الإنكار يقوم، فإن لم يقم مع القدرة ولا ينكر صار حكم حكمه في الإثم، حكمه حكم الفاعلين ولو لم يفعل. كانوا يشربون حكم الشاربين، كانوا يكفرون حكم الكافرين، كانوا يدخنون حكم المدخنين. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. إذا أنكر ولم يلتزم صح؟ إذا أنكر إيه؟ ولم يرتدع صح المنكر يقوم؟ يقوم أو... نعم يقوم. نعم. ما ندري هذا السيرة، أقول هذا السيرة ما ندري ثبت عن هذا عن الله أقول من تاب تاب الله عليه. إذا ثبت هذا نعم. ها لا هذا مسألة أخرى. إذا كان مثلا أخر الإنكار لوقت آخر يرى أنه أحسن هذا له وجه، لكن رأى شخص عليه منكر هذا غير اللي يتكلموا المنكر ويفعلوا المنكر الجماعة. نعم. هذا إذا رأى على شخص منكر ورأى أن المصلحة أنه يؤخر الإنكار في وقت مناسب فلا بأس. نعم. نعم ظاهر أنه عفى عن طائفة. نعم أحسن الله عليك. قال أنه تاب بعض الطائفة لا يكافي. أما الحال الأثار هذه السيرة والسيرة في الشام يعني أسانيدها كما مقاطعة معروفة. هذه قول التوبة إيه الظاهر نتابع منهم ظاهر الآية هكذا أنه عفى عن طائفة وتابوا. نعم. ها ايش من يجهل هذه مسألة إقامة الحجة. هذا إقامة الحجة على الشخص إذا كان يجهل الأصل إذا كان مثل يجهل هذا لابد من إقامة الحجة عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر. نعم. من هزل بشيء يذكر الله وقرار ورسول كافر ولو لم يعتقد بقلبه. نعم. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. نعم. يعني ليس خاصا بهؤلاء بل كل من شاركهم في أفعالهم فلا حكم. كل من هزل بشيء يذكر الله ورسول فهو كافر وليس خاصا بهؤلاء الذين نزلت فيهم الآية، لأن العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب. نعم. الثالثة الفرق بين النميمة وبين نصيحة لله ولرسوله. نعم. ما فعله عوف نصيحة حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وليس نميمة، لأن هذا في خطر على المسلمين في السكوت في مضرة. أما النميمة فهي نقل كلام من شخص أو من أشخاص على وجه الإفساد، وعوف ما قصد الإفساد قصد الإصلاح. نعم. هذه نصيحة وليست نميمة. نعم. أحسن مالك. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغضة على أعداء الله. نعم. الغضة على أعداء الله مثل هؤلاء غلظ عليهم أنهم مجاهدون يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما العفو هذا ينظر الإنسان الذي وقع في زلة وهفوة وهو من أصحاب العثرات وليست له عادة هذا محل العفو، كما جاء في أقيل ذوي العثرات هيئاته، أقيل ذوي الهيئات عثراته